صلاة من المولى على من حوى الفضل على أحمد والآل والصحب لا تبلى. صلاة من المولى على من حوى الفضل الله على أحمد والآل والصحب والأهل شافع الورى طه بدا نوره الأعلى الله فيا حبذا بدر بذاك الحمى يجلى صلاة من المولى على من حوى الفضل الله على أحمد والآل والصحب والأهل أنارت به الأكوان شرقا ومغربا الله وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا صلاة من المولى على من حوى الفضل الله على أحمد والآل والصحب والأهل وألبس ثوب النور عزا ورفعة الله فما مثله في خلعة الحسن يستحلى صلاة من المولى على من حوى الفضل الله على أحمد والآل والصحب والأهل ولما رآه البدر حار لحسنه الله وشاهد منه بهجة تسلو العقل صلاة من المولى على من حوى الفضل الله على أحمد والآل والصحب والأهل وأطفئ نور الشمس من نور وجهه الله فلله ما أبهى ولله ما أجلى صلاة من المولى على من حوى الفضل الله على أحمد والآل والصحب والأهل على أحمد والآل والصحب والأهل على أحمد والآل والصحب والأهل.